بسم الله الرحمن الرحيم. اليمامة والرثاء للإنتاج الفني والتوزيع تقدمان مهرجان العفاف للمنشد ظافر عز الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليمامة والرثاء للإنتاج الفني والتوزيع تقدمان مهرجان العفاف للمنشد ظافر عز الدين.